بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله في كتاب بدء الخلق ليدل به على ما استشهد به سابقا من وجود الشياطين، ومن أنهم مخلوقون، وأنهم في هذه الأرض يوسوسون ويزينون للعباد الغواية والضلال، أعاذنا الله من كيد الشيطان ووسوسته. وفي هذا الحديث أيضا أيها الإخوة إشارة إلى ما ورد في بعض الأحاديث من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة حين يطلع قرص الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، وفي هذا تأكيد لهذا المعنى أن جهة المشرق هي التي تطلع منها الشمس أولا، وأول طلوعها يكون بين قرني الشيطان، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وبإرادته. وهذا يعني أن الشيطان ينتصب للإغواء والإضلال في كل وقت ومن بداية اليوم، ويستشرف لمن يتبعه ومن يعبده في هذا الوقت. ولهذا نهت الشريعة عن الصلاة في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما سيقع من الفتن وإلى الأماكن التي هي موئل الفتنة، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشرق، وهو يعني البلاد التي هي في شرق الكرة الأرضية في جهة خراسان وإيران وتلك المناطق، وكانت في تلك الأوقات تعمرها المجوسية والوثنيات المختلفة، وكانت في ذلك الزمان توجد فيها دولة الفرس ودولة الروم، وهما أعظم أعداء الإسلام والمسلمين في ذلك الزمن. ثم استمر بعد ذلك خروج الفتن، خروج البدع من تلك الأماكن، ومن هذه الأماكن أيضا يخرج الدجال، يخرج الدجال كما ورد في الأحاديث. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، مع أن الأماكن كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الأماكن كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي في ذاتها لا يترتب عليها شيء على وجودها، وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يوجد فيها، ما يوجد فيها من الفتن، تنبيها من النبي عليه الصلاة والسلام إلى شأن الفتنة وتعظيما لخطرها، وإشعارا للمسلمين بأن يجتنبوا الفتنة وأن يكونوا دائما على ذكر منها حتى يجتنبوها. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن من الفتنة. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. هذا الحديث أيضا يؤكد وجود الشيطان ويؤكد وسوسته وإغواءه للخلق، وهو مناسب لما استشهد به المصنف رحمه الله من أن هذه الشياطين خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمورا عظيمة نبه أمته عليها يتساهل فيها كثير من الناس، مع أن لها آثارا ضارة جدا نبهنا إليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الناس لا يتنبهون لها، إما لجهلهم وإما لتفريطهم ونسيانهم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الأطفال والصغار يسرحون ويعبثون ويبتعدون عن أهليهم في أول ساعة من الليل بعد غروب الشمس، لأن هذا الوقت تنتشر فيه الشياطين والعياذ بالله، ويكثر نشاطها وتخرج من أماكنها تبتغي الإفساد وتبتغي الإيذاء. وهؤلاء الصغار نظرا لأنهم لا يعرفون شيئا، ونظرا لأنهم لا يعرفون الذكر ولا يعرفون التحصن بسم الله سبحانه وتعالى والتعوذ من الشياطين، فإنهم قد يكونون عرضة لإيذائهم. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان في هذا الوقت، والمعني بكفهم إمساكهم في هذا الوقت حتى تذهب فحمة العشاء كما ورد في بعض الأحاديث، ثم بعد ذلك لا بأس من حركتهم قليلا. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، فينبغي أن يهتم كل إنسان بنفسه وأن يهتم بأولاده وأن يضمهم في هذا الوقت، لأن هذا الوقت ليس وقت انتشار، وإنما هو وقت سكون ووقت راحة ووقت إخلاد إلى البيوت. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمرا آخر، وهو أن الإنسان عليه أن يغلق بابه إذا جاء الليل، عليه أن يغلق بابه، لأن في إغلاق الباب درءا للفتنة وأمنا من الضرر، لأن هذا الباب إذا كان مفتوحا فإن فتح الباب هذا مظنة لخروج بعض الأهل، لخروج بعض الصغار، مظنة لدخول بعض الدواب، بعض الهوام، بعض الفساق وبعض المفسدين. فالاحتياط واجب على كل إنسان أن يغلق بابه، ومع ذلك فينبغي ألا يركن إلى الأسباب. الركون إلى الأسباب شرك الاعتماد عليها، لكن ينبغي أن يتعاطى الإنسان المسلم السبب وأن يعتمد على الله بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. فيغلق الباب ولا يركن إلى ذلك، بل عليه أن يذكر اسم الله أيضا عندما يغلق بابه، وعليه أيضا أن يطفئ المصباح، لأن الإنسان إذا نام وكان البيت مضاء قد تنتج مفاسد عظيمة لا يشعر بها، منها أنه ربما رأى بعض من يضمرون له الشر البيت مضاء ورأوه نائما، فدخلوا البيت وعرفوا ما فيه واستطاعوا أن يأخذوا ما يريدون وأن يفعلوا ما يشاءون. ومنها أنه في بعض الأحيان قد تكون هذه المصابيح من الزيت أو من المواد المشتعلة، فإذا بقيت مضاءة ربما دخلت بعض الهوام، بعض الفئران، فحركت هذه المصابيح فقلبتها فانكسرت، فاندلق ما بها من الوقود فاشتعل، وهذا قد ينتج عنه حريق يلتهم البيت ومن فيه والعياذ بالله. وقد نبهنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روي أنه دخلت فأرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعنده سراج فقلبت هذا السراج فانكفأ الزيت على فراش النبي عليه الصلاة والسلام فاشتعل فاحترق بعض من فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يحتاط لهذا. ثم إضاءة المصابيح في وقت النوم لا فائدة منها، فيها إسراف وفيها تبذير، إضافة إلى أنه ثبت الآن طبيا أن نوم الإنسان في الظلام في الليل أكثر فائدة لجسمه وأكثر صحة من نومه في الضوء، لأن الجسم يستفيد بعض الأشياء عندما يكون الظلام، بعض الغدد لا تفرز المواد النافعة التي فيها إلا في الظلام، وهذا كله مما يدلنا على الحكم البالغة التي حوتها هذه الشريعة فيما ذكره لنا ربنا وفيما بلغنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ينبغي عند إطفاء المصباح أن يذكر الإنسان اسم الله، لأنه إنما يتحسن بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليه أن يوكي سقاءه، السقاء هو ما يوضع فيه الماء أو ما يوضع فيه اللبن، فينبغي ألا يتركه الإنسان مفتوحا، لأنه إذا تركه مفتوحا كان عرضة لدخول الحشرات لدخول الهوام فيه، فقد يفسد هذا على الإنسان وقد يضر به في صحته أو في حياته. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بتعاطي الأسباب والاتكال على الله، أن يربط الإنسان فم سقائه إذا كان عنده سقاء، وإذا كان عنده جرة أو نحو ذلك عليه أن يغطيها غطاء محكما حتى يأمن من دخول هذه الحشرات، ومع ذلك يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهو يفعل ذلك. وهكذا في الآنية فإنه يخمرها يغطيها حتى لا تدخل إليها بعض الهوام وبعض الأشياء الضارة، يفعل ذلك كله ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لو لم يجد شيئا يغطي به هذا الإناء، إناء عند الإنسان ليس له غطاء، ماذا يصنع فيه؟ قال ولو أن يعرض عليه، ولو تعرض عليه شيئا، يضع على فم الإناء شيئا معترضا، إما ملعقة كبيرة وإما خشبة أو نحو ذلك، ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. هذا كله أيها الإخوة يفيدنا أيضا الأخذ بالأسباب، أهمية الأخذ بالأسباب والاتكال على الله سبحانه وتعالى، ويفيدنا أيضا أهمية سعي الإنسان المسلم في درء الفتنة، سعيه في درء الفتنة وقطع دابرها، فإن ترك الإناء مفتوحا غير مغطى، وترك القربة أو السقاء غير مربوط، وترك المصباح مضاء، وترك الباب مفتوحا، كلها هذه من دواعي الفتنة ومن دواعي الضرر ومن الأسباب التي قد تلحق بالإنسان الشر والفساد. فلذلك أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السعي في قطع دابر هذه الفتنة، وهذا أمر يمكن أن يستفاد أيضا منه قطع السعي في قطع الفتنة في أي مكان، في البيت أو في خارج البيت. ومع كل ذلك فإنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يتحصن بذكره، وعلى أن يقرأ الأذكار المشروعة في الليل والنهار، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى مأمن وحصن وحرز مما يصيب الإنسان من الشرور ومن المفاسد أثناء نومه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الشياطين وهؤلاء المرضى لا يستطيعون أن يعبثوا بآنية الإنسان ولا بزاده ولا بطعامه ولا ببيته إذا كان كذلك، إذا كان الباب مغلقا لا تفتح الباب، وإذا كان الإناء مغطى فإنها لا تفتح الغطاء، وإذا كانت السقاء مربوطا فإنها لا تحل هذا الرباط. فعلى الإنسان المسلم أن يقتدي بهدي الشرع في هذه الأمور. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ وهذا الحديث أيضا يدل على وجود الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقه، ويدل أيضا على سعي الشياطين في الإفساد والتحريش بين الناس، والسعي في الإضلال وفي الإفساد. كما أن في هذا الحديث أيضا إرشادا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خطورة الغضب، وأن الغضب والعياذ بالله قد يقود إلى مفاسد عظيمة وشرور مستطيرة. قد نصح النبي عليه الصلاة والسلام رجلا استوصاه فقال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب، لا تغضب. فكأن الرجل استقل هذه الوصية، أراد أن يوصيه بأشياء كثيرة، ما قال له إلا هذه الكلمة: لا تغضب. فذهب ثم تفكر في هذه الوصية فوجد أن الغضب يجمع الشر كله. قال: فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله، الغضب يجمع الشر كله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، هذا الأمر ليس محمولا على التحكم في الانفعالات هذه، لأن الإنسان لا يستطيع. الغضب حالة نفسانية تعتري الإنسان عندما يوجد سببها، ولكن المقصود لا تسعى إلى الأسباب التي تدفعك إلى الغضب، لا تسعى إلى الأسباب التي تدفعك إلى الغضب. وأما إذا حصلت هذه الأسباب فإن الغضب يحصل لا محالة. فقوله لا تغضب يعني لا تسعى إلى الأمور التي تقودك إلى الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الغضب من الشيطان، لأنه يدفع الإنسان، يزين له، قد يزين له ضرب خصمه، قد يزين له قتله، قد يزين له أن يتطاول عليه، أن يسبه، أن يقذفه، أن يشي به. وهكذا الإنسان تحت ثورة الغضب قد يفعل أشياء كثيرة تضر به في دينه وفي دنياه. فلهذا نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الاسترسال في هذا الأمر إنما هو من الشيطان. هذا الرجل الذي ظهرت عليه هذه العلامات المميزة، احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان، كأن هذا الأمر إنما هو من الشيطان. هذه الآثار التي اعترته كأنما هي من الشيطان، بل هي فعلا من الشيطان. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجد، لأن الشيطان ينخنس حينئذ بهذه الكلمة. عندما يتعوذ الإنسان بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم ينخنس الشيطان وينقمع ويذهب، فلذلك يخف الأثر الذي أحدثه الشيطان. أما عندما يبقى الشيطان مسترسلا في هذا الإغواء فإن هذه الآثار تستمر. هذا الرجل قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذ بالله من الشيطان، ولكنه لم ينتفع بهذه النصيحة والعياذ بالله، لم ينتفع بها. شأن كثير من الناس الذين يركبون رؤوسهم والذين يسترسلون في العناد والعياذ بالله إذا ذكروا، فعندما قيل له ذلك قال: وهل بي جنون حتى أتعوذ من الشيطان؟ الإنسان يتعوذ من الشيطان في كل حال، حتى ولو لم يكن هناك سبب مباشر يدعوه إلى ذلك، يتعوذ بالله من الشيطان لأنه عرضة لإغواء الشيطان في كل حين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على تعاطي الأسباب التي تبعد عنه كيد الشيطان في كل حال كثير من الناس الآن لو قيل له وهو غاضب اذكر الله قال ولما أنا ما أذكر الله حتى تذكرني أعوذ بالله. إذا ذكرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ها؟ وإذا ذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتذكر، فإن كان مداوما على ذكر الله ينبغي أن يحمد الله على هذا وينبغي أن يستمر، وإن كان غافلا أو ذاهلا ينبغي أن يشرع في ذكر الله سبحانه وتعالى. والشياطين هذه وأعوانهم لا يعثرون الإنسان إلا إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى أيها الإخوة تدلنا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هداية أمته وعلى إبعادهم عما يعنتهم وعلى إبعادهم عما يشق عليهم وعلى تذكيرهم بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد هذا القائل إلى هذه الكلمة. وقد يكون من الحكمة إخفاء النصح بحيث لا يواجه به الإنسان الذي هو في ثورة الغضب، لأنه لو قيل له ذلك حتى ولو كان القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام ربما رفضه وأباه. لكن من الحكمة الإشارة إلى من حوله بما ينفعه لعله أن يتقبل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. هذا كله أيضا استدل به المؤلف على وجود الشياطين وعلى أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرا حذرنا منه، التثاؤب هذا الذي يعرض لكل واحد منا. هذا التثاؤب مظهر من مظاهر الكسل ومن مظاهر الفتور، والشيطان يحب للإنسان أن يكون كذلك، أن يكون كسلان، أن يكون فاترا حتى لا ينشط للعبادة ولا ينشط للذكر ولا ينشط لشيء ينفعه. هذا مما يحبه الشيطان. إذا لم ينشط الإنسان لأمور الضلال والغواية والإفساد كما يحبها الشيطان أحب أن يكون كسلان، أحب أن يكون فاترا عن تعاطي الخير وعن ممارسته. فلذلك إذا تثاءب الإنسان واسترسل في هذا التثاؤب ازداد عليه الكسل. وتلاحظون أن بعض الناس إذا استرسل في التثاؤب فتح فمه إلى أقصى غاية ممكنة وخرج منه هذا الصوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الشيطان يفرح بذلك، يضحك، يضحك، لأن هذا الإنسان بقي مخترا لا فائدة منه. فلهذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يخزي الشيطان في هذه الحال، أن يكظم الإنسان ما استطاع. فإن لم يستطع أن يكظم هذا التثاؤب أن يضع يده على فمه حتى لا يفتح فمه إلى الحد الذي يضحك منه الشيطان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. الرؤيا الصالحة المقصود بها هذه الرؤيا وهذا الحلم كلها تقع في النوم، كلها تقع في النوم، ولكن الذي يعرضها على النائم مختلف. فالرؤيا الصالحة يعرضها الملك، يعرضها الملك، وغالبا ما يكون فيها بشارة أو أن يكون فيها إنذار، بشارة أو إنذار. فالإنسان يرى مثلا أمرا يسره في النوم، يرى قريبا له توفي في حال حسنة، أو يرى شيئا يحذره من بعض أموره، من بعض علاقاته بالناس، وهذه كلها لا شك أنها فضل من الله سبحانه وتعالى. يعرضها الملك على النائم بقدرة الله سبحانه وتعالى فيراها في نومه، فيراها نوم في نومه. فهذه الرؤية الصالحة فيها خير للإنسان، تبشره أو تنذره، تبشره أو تنذره. هذه من الملك، هذه من الملك، والعادة أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن يرى الإنسان الستر ويرى الخير ويرى العفاف ويرى المظهر الحسن، أو يرى شيئا يخافه فيحذر منه. لكن ما يريه الشيطان للإنسان في نومه هذا ليس من الرؤيا، وإنما هو من الحلم، حلم من الشيطان. وجاء في الحديث الرؤيا الصالحة من الله، وكما في هذا الحديث، والأخرى من الحلم من الشيطان. فإذا رأى ما يسوءه، رأى ما يسوءه في هذا النوم، رأى مظهرا ينكره الشرع، رأى شيئا لا يرضاه، رأى شيئا والعياذ بالله يدعو إلى الشهوة، يدعو إلى الإفساد، يدعو إلى الفحشاء، رأى شيئا تنقلب فيه الموازين، موازين الحق والباطل، هذا كله مما يخالف الشريعة، هذه كلها من الشيطان، لأنها في الحقيقة تؤثر على نفس الإنسان المسلم. فإذا رآها فإنه ينبغي ألا يتخوف منها، عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يدفل أو يبصق عن يساره. إذا فعل ذلك هذا دواؤها بإذن الله، هذا دواؤها، ينقطع شرها عنه بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تضره. عن أبي هريرة رضي، وينبغي أيضا ألا يحدث بها أحدا. إذا رأى الإنسان في نومه ما يكره من هذه الرؤى الشيطانية ينبغي ألا يحدث بها أحدا، ينبغي ألا يحدث بها أحدا، يكتفي بالاستعاذة والبصق عن يساره، فإن الله سبحانه وتعالى يقيه شرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا يؤكد أيضا وجود الشياطين وسعيهم في الإغواء والإفساد والإضرار. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فضيلة الوضوء وفضيلة بعض أعمال الوضوء، الاستنثار. والاستنثار هو دفع الماء بالهواء من الأنف بعد إدخاله، إدخاله يسمى، جذبه مع النفس يسمى استنشاق، ودفعه خارجا يسمى استنثار. وقد ندبنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق لما في هذه المبالغة من تنظيف وإزالة للأوساخ ودرء لكيد الشيطان ووسوسته والعياذ بالله. ورد في فضل الوضوء أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء حتى تخرج من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا تمضمض، وهكذا إذا غسل وجهه، وهكذا إذا استنشق، وهكذا إذا غسل رجليه. كل هذا مطردة للذنوب والخطايا وللشياطين. فلماذا ندبنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستنشاق، إلى الاستنثار؟ لأن هذا يطرد الشيطان. الشيطان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال يبيت على خيشومه، لأن هذا الخيشوم الأنف مدخل من مداخل الجسم، فهو يظل قريبا منه ينتظر متى يستيقظ حتى يشرع في إغوائه، ويحاول أن يعقد عليه وأن يربط عليه حتى لا يستيقظ. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد إذا نام حتى لا يستيقظ، فإذا استيقظ من نومه حلت عقدة، فإذا قام وتوضأ حلت عقدتان، فإذا صلى انحلت جميع عقده وقام وهو نشيط. لكن إذا بقي كذلك والعياذ بالله استجاب لإغواء الشيطان بقي على حاله كذلك حتى تفوته الصلاة فيقوم في الصباح خبيث النفس كسلان كما جاء في الحديث. وهذا يدلنا على أهمية محاربة الشيطان بالوسائل المادية والوسائل المعنوية. الاستنثار هذا والاستنشاق وسيلة مادية، لكن الوسائل المعنوية ذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في كل حال. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق في هذا الحديث وإنما ذكر الاستنثار؟ قال إذا استنثر، ولم يقل إذا استنشق. الاستنثار متى يكون؟ بعد الاستنشاق. فذكره للاستنثار يتضمن ذكره للاستنشاق، لأن الاستنثار يكون لشيء قد دخل إلى الأنف بواسطة الاستنشاق، فذكره للاستنثار يدل على الاستنشاق أيضا. كيف يبيت الشيطان على خيشوم الإنسان والإنسان قد يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى وقد يذكر الله؟ وقد ورد في فضائل الذكر أشياء كثيرة تدل على أنه مطردة للشيطان عن الإنسان حتى في جميع أحواله، منها ما ورد